شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات. تحدثنا عن الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا بعض ما فيه، ومن ذلك الحوض والصراط والميزان والحساب والشفاعة ونعيم الجنة ويقابله عذاب النار، نسأل الله السلامة. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، دلت الأحاديث الصحيحة أن الكفار يسقطون فيها هم ومعبوداتهم، ويحشرون إليها كقطعان الماشية جماعات، ينهرون ويصاح بهم من هنا وهناك، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة بعنف ودفع وإهانة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم ونظراءهم، فعبدة الصليب مع عبدة الصليب، اليهود مع اليهود، عبدة الأصنام مع بعض، عبدة الكواكب مع بعض، الزنات وشراب الخمور المرتشون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، والكفار يسقطون ولا يخرجون، وما كانوا يعبدون معهم ترغيما لأنوفهم وإذلالا لهم. فإن قيل لما يحشر الصنم مع عابده ويلقى في النار معه خزيا حتى يقال هذا الذي كنت تعبده دعه ينفعك، بل إنه معك سبب للعذاب، لأن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم، فتسعر النار بهم بهذه المعبودات. احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يساقون عطاشا عطاشا ظمأ سوق البهائم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشة، يحشرون على وجوههم وليس على أرجلهم، مزيدا من الإذلال. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. تصك مسامعهم أصوات النار وتملأها رعبا وهلعا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فإذا بلغوها وعاينوا أهوالها وفتحت أبوابها في وجوههم فأدخلوا رغما عنهم وألقوا فيها كبكبوا كبكبة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولكنهم لا يجدون منها مفرا ولا مهربا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. تفتح في وجوههم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بمجرد وصولهم إليها لتعجيل العقوبة وليصيبهم الفزع. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وفريق معين وطائفة خاصة به، يسلسلون بالسلاسل والأغلال. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مشدودون مربوطون بهذه الأغلال، وتكون في أعناقهم زيادة في الإذلال. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يؤخذ بنواصيهم مع أقدامهم، القدم مع الناصية، الجبهة الجبهة مع القدم، غاية الإذلال. كيف يلقون فيها؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تأخذهم الملائكة من شعره في مقدم رأسه مع القدمين ويقذف في النار. بالنواصي والأقدام، فيجمع بين رأسه ورجليه إذلالا له، ليقصف فيها كما يقصف الحطب، ويلقى بعضهم على بعض، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون، ويلقى بعضهم فوق بعض كبكبوا. يا أيها الذين يعذبون المسلمين، يا أيها الذين يقتلون المسلمين، يا أيها الذين يقصفون المسلمين، يا أيها الذين يعسرون على المسلمين ويعذبونهم، يا أيها الذين يسمون أهل الدين سوء العذاب، النار موعدكم، النار ستستقبلكم، لن تغني عنكم مناصبكم من الله شيئا، لن تغني عنكم تقنيتكم من الله شيئا، لن تغني عنكم أموالكم من الله شيئا، لن تغني عنكم حشودكم ولا جنودكم ولا صواريخكم ولا مدافعكم ولا طائراتكم ولا دباباتكم، لن تغني عنكم من الله شيئا، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وتغلق عليهم، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، عليهم نار مؤصدة مغلقة الأبواب، يزداد أمرهم سوءا عندما يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. الكفار المشركون المنافقون، يا أصحاب المؤتمرات والمؤامرات على الإسلام، يا أصحاب المؤامرات على أهل السنة والدين، يا أصحاب المؤامرات على أهل التوحيد والإسلام، سيأتي دوركم، ستعذبون في النار مع الخزنة والزبانية. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يا أيها المستهزئون بالدين، يا أيها المنافقون والعلمانيون، يا أيها الذين تريدون الفصل بين الحياة ودين الله، يا من تريدون الخروج عن نهج الله، يا من تريدون الخروج عن شريعة الله، يا من نحيتم الشريعة، يا من حاربتم المساجد، يا من كتمتم نور العلم، يا من تريدون إطفاء نور الإسلام ولا تستطيعون، عليها ملائكة غلاظ شداد تنتظركم، 19 مع مالك خازن النار، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، وهكذا يقول مالك كبير الخزنة، موبخا لهم ومبكتا جوابا على طلبهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، إنها نار الله الموقدة، إنها النار الكبرى، ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، طبقات ودركات بعضها فوق بعض، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، وأطباق جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. والنار 7 دركات، إنها جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية، إنها سوداء مظلمة، إنها ترمي بشرر كالقصر، يتطاير ك كالحصون العظيمة في الحجم، إن طعامهم الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. النحاس المذاب، الرصاص المذاب، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، ما يسيل من صديد أهل النار، ما يسيل من فروج الزنات والزواني، ما يكون خارجا من القروح التي تصيب أهل النار. إن لدينا أنكالا وجحيما، يا فراعنة الزمان، إن لدينا أنكالا وجحيما، يا طواغيت العصر والأوان، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يغص به. وإذا نزل على معدته نار تلظى تقطع الأمعاء، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، نبت سام عند العرب يأكلون سما زعافا في النار، شرابهم الحميم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يحرق وجوههم ببخاره فكيف لو دخل بطونهم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وهذا السائل والصديد ويسقى من ماء صديد يسيل من بين لحمه وجلده، ما هو لباسهم؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، النحاس المذاب، وتغشى وجوههم النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يا أعداء الدين، يا أعداء الإسلام، يا أيها الباطنية، يا أيها النصيرية، يا أيها المنافقون، يا من يعذب المؤمنين، يا من يسجنهم، يا من يشردهم، يا من يهدم بيوتهم، يا من يذيقهم ألوان العذاب في الدنيا، ستعلم يوم القيامة إذا وقفت على جهنم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى لا ينقطع، ولهم عذاب أليم. يا من ينشر المسلمين بالمناشير، يا من يثقب رؤوسهم بالمثاقب الكهربائية، يا من يعذبهم في السجون بالنجاسات والقاذورات، يا من يعطشهم ويجوعهم، هذا طعامكم يوم الدين، وهذا شرابكم في جهنم، وله عذاب مهين، وله عذاب عظيم، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، إن عذابها كان غراما دائما ملازما، نار تصهر يصهر به ما في بطونهم والجلود. أرأيتم مصانع الحديد؟ أرأيتم أفران المعادن كيف تصهر المعادن؟ إن في النار ما هو أشد وأنكى، وإن هنالك صهرا أعظم وأكثر حرارة ينضج الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا معشر يهود، يا من يفسدون العالم بأفلام الفاحشة، يا من يفتحون على الناس أبواب الحرام، يا من يريدون إغراق العالم بالربا، يا من يستنزفون الأموال، يا من يخدعون الناس، عقابكم جاهز معد من الآن، قد خلقت النار من قبل، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وهجها يصل إلى الأفئدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ألمها إلى القلوب واصل وإلى الأفئدة وفيها حاصل، لو لم يكن في النار إلا الحر لكفى، فكيف وفيها ما هو أشد وأنكى. قعر وخنادق، مكفهرة حامية، حيات وعقارب، ومقامع وأغلال، وأصفاد طعامها مرير، وماؤها حميم، وذل ومهانة، وخزي وندامة. يا أصحاب الرشوة، يا معطلي معاملات المسلمين، يا عصابات الدعارة، يا أيها السراق، يا أيها المعتدون على أموال المسلمين والمتخوضون فيها، يا أيها المانعون الخير عن الناس، يا أيها المانعون الفضل عن الناس، هنالك في النار سيكون العذاب، ويكون المأوى حسرة. يود الكافر لو كان ترابا، ليس هنالك من ينصره ولا هو ينتصر، يتمنى أهل النار تقديم القربان والفداء للخروج، لكن هيهات. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يا أيها الخائن لدينه، يا أيتها الخائنة لفراش الزوجية، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، رواه البخاري ومسلم. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ هل تتذكر في الدنيا رأيت خيرا؟ فيقول: لا، لا والله يا رب. اللهم قنا عذاب النار، وأعذنا من دار البوار، وأسكننا برحمتك الجنة مع الأبرار. اللهم حرم وجوهنا على النار، واعتق رقابنا من النار، واصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراماً.